بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم إخوتي وأخواتي بصحبته صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من الأسئلة والاستفسارات. باسمكم أحيي ضيفي الكريم. مرحبا دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات. سعداء بوجودك معنا في هذا الحلقة. أنا كذلك سعيد بكم، الله يجعله مباركة ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. نسعد بكم أيها الأخوة والأخوات وبما لديكم من أسئلة واستفسارات، وذلك على الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك موقع الجواب الكافي وشبكة التواصل الاجتماعي. من الأسئلة ضيفي الكريم التي وردت إلينا، السؤال ورد من الجالية الفرنسية. نحن نعلم أن الجالية الفرنسا يعني تخوض قريبا من انتخابات رئاسية، والجالية هناك قد يعني انقسم إلى قسمين، بعضهم رأى المشاركة في هذه الانتخابات والبعض الآخر قرر الابتعاد وعدم المشاركة. الحكم المشاركة وحكم التعاطي مع مثل هذا الخلاف أحيانا الذي يثور عند أي أمر يعني يعتبره بعض الناس مصيري أو قرار استراتيجي، تغيب أحيانا، يغيب فيها التنسيق. طيب أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة، مسألة الترشيح في الانتخابات على وجه العموم، وفي السؤال على وجه الخصوص ما يتعلق بالترشيح في انتخابات فرنسا من الجالية المسلمة، هي مندرجة فيما يعرف بالسياسة الشرعية. والسياسة الشرعية في كل ما تحققه وتنتجه تدور على قضية أساسية، وهي تحقيق المصلحة، وهذا هو الذي جاءت به الشرائع. الشرائع كلها منذ أن شرع الله تعالى الشرائع وأرسل الرسل وأنزل الكتب، جميعهم جاءوا لتحقيق المصالح وتكثيرها، إيجاد المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد وإعدامها بالدرجة الأولى، فإذا لم تعدم فتقليلها. إذا انطلقنا من هذا المنطلق، فإن الانتخابات التي تجري في فرنسا بالتأكيد أنها انتخابات لأحزاب، وهذه الأحزاب أحزاب من أهل البلد، ليست إسلامية ولا تتصل بالإسلام من أي وجه، وبالتالي لن يأتي أحد ويقول يعني هل يجوز الترشيح لحزب إسلامي أو ليس أو لا يجوز، إنما الكلام على الموجود. الموجود هو كله مما يتعلق بثقافة البلد ودين البلد الذي يعيش فيه الإنسان. هنا ما يمكن نقول اختر مسلم أو لا تختر مسلم، لأنه هذا ليس مطروحا، إنما الذي يطرح هو ما الذي يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين في تلك البلاد. طبعا هؤلاء الإخوة الذين يعيشون وهم مواطنون ولهم حق الانتخاب، أكيد أن لهم مصالح ولهم حقوق ولهم مطالب. تلك المصالح والحقوق والمطالب من سيطالب بها إذا لم يشاركوا في اختيار من يحمي مصالحهم، أو على أقل الأحوال لا يضرهم في ما يريدونه وما يقصدونه من تلك المصالح والحقوق والمطالب. إن الترشيح في نظري في مثل هذه الأمور أقل أحواله الوجوب، بمعنى أنه يعني نحن لا نقول أن الترشيح هنا أنه يتقدم الإنسان بنفسه، لأنه هذا غير مطروح. الأحزاب الموجودة كلها أحزاب من البلد، ليست ترفع راية لا إسلامية ولا غير ذلك، إنما ترفع رايات تتعلق بتحقيق مصالح الناس وحماية مصالحهم. فالواجب على الجالية الإسلامية في تلك البلاد أن تسابق لتحقيق المصلحة التي تحمي حقوقها، التي تحفظ مصالحها، التي تحقق مطالبها. طبعا يقول قائل أنه كلهم سواء لن يحققوا لنا شيئا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إذا كان هذا هو الواقع وأن الجميع لن يحقق لك ما تريد، أقل شيء أن تستبعد وتساهم في إبعاد من سيضرك. ونحن نشهد في تلك البلاد حملة مسعورة على المشاعر الإسلامية، سواء كان ذلك في الحجاب، سواء كان ذلك فيما طرح قبل فترة من اللحم الحلال وما إلى ذلك. يعني أيكفي، هل يكتفي المسلمون بالمشاهدة ويكفون أيديهم وهم يشاركون البلد في مأكلها ومشربها واقتصادها واجتماعها؟ طيب فما الذي يمنع أن يشاركوا في سياستها فيما يحقق مصالحهم ويدفع السوء عنهم، سواء فيما يتعلق بمصالحهم الداخلية أو في مصالح الجهة الإسلامية الخارجية؟ لا شك إنه هذا التأخر هو إعاقة لما ينبغي أن يقوم به المسلمون في تلك البلاد من دور منشود لتحقيق مصالحهم ولتحقيق مصالح الأمة في الخارج. هناك من يقول لا يجوز، وهناك من يقول هذه أنظمة كفرية ولا يجوز المشاركة فيها. هذا رأي موجود لا يمكن أن يلغى وله مبرراته، لكن يجب أن نعرف أن جميع هذه الأقوال تحت قبة الاجتهاد، وبالتالي ينبغي أن نتعاذر إذا كان الإنسان يرى هذا فلو أن يمتنع، لكن أن يشنع أو يكفر أو يفسق أو يبدع هذه مسائل لا تحتمل مثل هذه الأمور. الانتخابات سئل عنها مشايخنا كالشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله، ومن حيث المبدأ أجازوا المشاركة. تكلم كانت الاستفتاءات لبلاد إسلامية، وقد تكون بلاد إسلامية لا تحكم بالشريعة، أي تحكم بالقوانين الوضعية، وعند ذلك لا ليس هناك كبير فرق بينها وبين الأنظمة الأخرى. وبالتالي أقول إذا كانت هذه فتاوى كبراء العصر، هناك من يقول بالتحريم مثل الشيخ ناصر الدين الألباني ولا نغيب قولا، لكن ينبغي أنه إذا عرفنا أن هذه المدارس وهذا التنوع موجود أن يعذر بعضنا بعضا، وإذا كنت أن ترى فلا تشنع على من يرى، أن ترى عدم المشاركة لا تشنع على من يرى. أنا أقول المشاركة ضرورية وبها تحقق المصالح، وينبغي أن يختار الأمثل الذي يحقق المصالح للمسلمين ويحمل جارية ويحقق المطالب ويخدم المصالح الإسلامية في تلك البلد ويحقق أيضا مصالحهم الحياتية، لأنهم يعانون فقرا ويعانون بطالة إذا لم يشاركوا في تحقيق في البحث عن من يحقق لهم مصالحهم وهم جزء من المجتمع، فهم يهدرون طاقة مؤثرة. هم حسب ما بلغني أنهم يعني يصلون إلى 10 ملايين مسلم في تلك البلاد، يعني أليس لهم حق هؤلاء 10 ملايين؟ قال لهم اجلسوا وانتظروا من يختار، تفوضون غيركم ليختار لكم ثم تصطلون بناره، هذا ليس من الصحيح. شكرا الله لك ضيفي الكريم، وأستاذن في أن نترقى هذا الاتصال. أستاذ عدي من العراق يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أحبكم في الله. أحبك الله يا أخي الكريم. أخي العزيز، إحنا عندنا هنا قروض زراعية بس ما عليها أي فوائد يعطون إياها، بس أنا ما عندي أرض زراعية. أكو يعني أشخاص يسعون في عقد، وهذا العقد أقدر أستلم عليه قرض، بس اللي نشيل بالمعاملة يعني معقد، ياخذ يعني فد نسبة من المبلغ تقريبا بال 5% و 10% من المبلغ. يعني الساعي هذا معقد، ما أعرف أقدر أمشي في معامل لو ما يجي. طيب أبشر إن شاء الله تعالى. في سؤال آخر أستاذ عدي؟ يعني ما أعرف أخي، سيارة السؤال ما تجي يعني أنا مدرس ما فهمت. يمكن يبي الجواب طيب تريد الجواب الآن يا أخي عدي؟ اي والله كل من طيب لديهم يعني الحكومه تمنح قروض زراعيه تشترط الارض على من اجل ان يقيم عليه هذا المشروع الزراعي، لكن الاخ عدي يعني ليس لديه الارض ويريد ان يستفيد من القرض دون ان يكون لديه يعني هذه الارض، ويعطي الساعي او المعقب مبلغ من المال. طيب القرض الممنوح من الدوله اذا كان او من اي شخص حلوه مؤسسة خيرية او اذا كان مشروطا بوصف معين فانه لا يجوز لاحد ان يتقدم إلى هذا الاقتراض بالحيلة. بمعنى الآن القروض المتزوجين مثلا لما يكون القرض لا يأخذه إلا من أراد إعانة في الزواج أو إعانة في زراعة وهو ما عنده أرض أو لن يتزوج، فهنا يكون يأتي ويتحيل لأخذ هذا القرض بواسطة، هذا لا يجوز لأنه هذا من الكذب ومن الغش. ولذلك أوصي أخي بأن يترك هذا وسيعوضه الله خيرا. سمعت أستاذ عدي؟ جزاك الله ألف خير. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أبو صالح معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشايخ. الله يحييك ويحفظك. جزاك الله بخير يا شيخ خالد. أهلا وسهلا، حياك الله. الحمد لله على السلامة. سلمك ربي، الله يحفظك. السؤال الأول لفضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نعم. كيف ينسلخ الإنسان من آيات الله؟ أعوذ بالله. السؤال الثاني: إذا نزل من المرأة دم قبل الولادة بخمسة أيام تقريبا وكان ذلك بعد كشف الطبيبة عليها، وكان مع هذه المرأة أعراض الولادة. هل يعد فضيلة الشيخ هذا الدم بداية النفاس؟ وكانت تعتقد أن ولادتها قريبة، وما الحكم بالنسبة لهذه الصلوات إذا لم يكن هذا الدم دم نفاس؟ طيب. السؤال الأخير معلش شيخ أحمد، عزكم الله جميعا، هل القيء ينقض الوضوء؟ وهل هو طاهر أم نجس؟ وهل يستوي في ذلك قي الصغير والكبير؟ أفيدونا أفادكم الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. علي السلام عليكم. أخي علي من سعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي علي. طيب. سؤال. معنا علي. أي نعم. تفضل الله حيك. أنا أسلمك الله. عندي أرض وجلست عندي 6 سنوات. سمعنا من سمعت الله. وبعدين بعتها أسلمك الله. فما أدري كان فيها زكاة وكيف يتخرج زكاتها. طيب. الأرض يا أستاذ علي معدل التجارة هي؟ نعم كنت معدان من التجارة، ولكن بعتها واشتريت بقيمتها مسكن للسكنة. واضح سؤال الشيء. طيب أي نعم. سؤال آخر يا أستاذ علي. طيب شكرا جزيلا. أم أنس من ليبيا، السلام عليكم. السلام. تفضلي يا أم أنس. عندي سؤالين مثل الشيخ. تفضلي. نقدم على صلاة الوتر إذا كان نقدم على الفجر. أذن الفجر ولا ما أذن الفجر؟ لا كان أذن عليها الفجر. طيب. ومثل أنا هذه أمي متوفية وصلتني على كفن جساته. لكن هذه قالوا لي ندير هناس ندرك هناس على ذنب ولا لا؟ أمك متوفية رحمه الله تعالى و إيه وصتك على كفن. إيه. وما تمكنتي من هذا الكفن هذا؟ لا متمكنة منه، لكن قالوا لي لا ما تديريش شيء لأنه هو هذا ما يدسوش الكفن، خذوه جديد وهذا كفن يبنى. وهذا السؤال شيء كأنه يعني فيه إشكالية تكفينا بهذا الشيء. طيب. أبشر يا أختي الكريمة، شكرا. ومثلا الصلاة القصر إذا كان قصرت صليت يعني حتى في الحرش صليت قصر، بعد يومين صليت قصر. مسافرة أنت؟ إيه مسافرة. ها إيه إيه قصرة صليت العصر ولا الظهر والعشام هذه قصر. وأنت في السفر يا أم أنس؟ إيه في سفر. إيه في سفر. طيب شكرا لك، تسمعين إجابة إن شاء الله. تعالى أبو معاذ معي، السلام عليكم. أبو عبد المعز من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. كيف حالك أخونا أحمد؟ الله يحييك ويبارك فيك. حياك الله شيخ خالد. حياك الله، مرحبا، أهلا وسهلا. الشيخ ما حكم الصلاة ما حكم إيش؟ الذي يدخل الساعة وراء. طيب طيب شكرا. أبو معاذ معي، تفضل يا أبا معاذ. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية أخوي. يا أهلا وسهلا، حياك الله. بغيت استفسر عن مسألة مالية. أنا بعطي 10,000 ريال، هو بيعطيني شهريا 1,000 ريال يعني يشتغل فيها. وفي حالة الخسارة يعني ما أطلب شيء ولا أخذ منه شيء. طيب. والسؤال الثاني بالنسبة للي أطلب واحد جهاز يعني يجيب لي تكسيد جهاز، هو يروح يشتريه ويجي يعطيني إياه تكسيد بالتكسيد بس ما يكون عنده الجهاز يعني. طيب يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا، شكرا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات. وعدكم شيخ خالد محينا ومرحبا بك. الأخ عدي من العراق أجبنا عليه إجابة مباشرة. الأخ أبو صالح يقول في قول الله تعالى الذي آتيناه آياتنا واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، يسأل عن كيف ينسلخ الإنسان من آيات الله. هذا الخبر أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتلوه ويبلغ وأن يبلغه للناس. فالأمر بالتلاوة هو أمر بالتبليغ، واتل عليهم نبأ أي خبر الذي آتيناه آياتنا. والآيات هنا هي الآيات الشرعية التي بها يزكو الإنسان ويرتفع، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا هو المفترض في هذه الآيات التي يستبصر بها الإنسان الحق ويرى بها الهدى. أتلو عليهم نبأ هذا الشخص الذي آتيناه آياتنا، لكنه لم ينتفع بها، بل كان الأمر على خلاف المتوقع فانسلخ منها. الانسلاخ هو الانفكاك من الشيء على وجه لا يبقى منه شيء، كما تنسلخ الحية من جلدها، وكما تسلخ الشاة جلد الشاة، لا يكون سلخا تاما إلا إذا لم يعلق بهذه باللحم شيء وبالجلد شيء من اللحم. هذا الانسلاخ التام هو الانفكاك الذي لا يبقى معه شيء، وهذا يدل على تمام المباينة وسرعة أيضا سرعة التخلص. يعني لأن الانسلاخ السلخ في العادة يكون سريعا، لا سيما في بعض الجلود يسرع الانسلاخ. وهذا يدل على ماذا أيضا؟ يدل على أن الآيات لم تصل قلبه، إنما كانت في ظاهره، فلم يصل إلى قلبه شيء. وهنا يتبين السبب، إنه هذا لم ينفذ الإيمان إلى قلبه، لم تبلغ تلك الآيات فؤاده لينتفع بها ويؤمن، إنما كانت في ظاهره وشكله، ولذلك سرعان ما تهاوى ذلك المنظر وزال ذلك الشكل، وبقي الأمر على حقيقته أنه عار من كل هداية وإيمان وتقوى. لهذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء في الخوارج الذين قال فيهم يتلون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني كله في المنطقة العليا، في اللسان، في الألفاظ، في الكلام، لكن الفهم والتدبر والأثر في القلب والفؤاد والسلوك لا. هذا هو معنى قوله تعالى فانسلخ منها، وما دل عليه من أن الآيات لم تباشر قلبه، ولذلك لم ينتفع منها. إذن لماذا انسلخ؟ يقول لماذا انسلخ منها؟ انسلخ منها لأنه لم يصل منها شيء إلى قلبه، لم ينفعل بها، لم يتأثر قلبه بتلك الهدايات وتلك الآيات، كان علمه ظاهريا، وأما قلبه خال، فلذلك سرعان ما انفك منه. الله المستعان. صلى الله عليه وسلم ثبتنا وإياكم على الحق. بارك الله فيكم. يسأل في السؤال الآخر الدم الذي يكون مع المرأة قبل الولادة أو في أي الأيام التي تتوقع المرأة فيها ولادة. الدم النفاس هو الدم الخارج عند الولادة مع وجود ألمها، هذا قول جماعة من أهل العلم، وقال آخرون إن دم النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة في أثر الولادة، وهذا القول أضبط، إنه لا يحتسب الدم الخارج نفاسا إلا بعد الولادة، وأما ما قبل ذلك فإنه دم فساد، وبالتالي لا يمنعها صلاة ولا يمنعها صوما. هذا هو الراجح والأقرب من القولين لانضباطه، ولأن دم النفاس هو الدم الجاري بعد الولادة، فما كان قبله إلحاقه به مع اضطرابه يورد إشكالا واشتباها، فالراجح أن الدم السابق ليس دم ولادة. نعم. يعني لما يضربها المخاض ويخرج معها دم وقبل الولادة بيوم أو يومين، هناك من يقول بأن هذا دم فساد ومنه دم نفاس. نعم. وبالتالي تترك الصلاة والصوم. ومن أهل العلم يرى أنه ليس دم فساد نفاس، بل دم فساد تصلي وتصوم حتى تلد. طيب هي تقول، يعني السائل يقول أنه ظنت أنه ولادة وامتنعت من الصلاة بناء على هذا القول، فماذا تصنع في هذه الحال؟ الأحوط لها أن تقضي بعد نفاسها، تقضي ما تركته من أيام. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت الكريمة ريج بنت عبد الله تقول حكم الاختلاط داخل البيوت كان يجلس الرجل مع زوجة أخيه سواء بخلوة أو غيرها، واعتبار ذلك من حسن العشرة. ليس هذا من حسن العشرة، بل هذا من مخالفة الله عز وجل فيما أمر به من الصيانة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة يقول إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو وهو قريب الزوج وهو من يدخل بلا تحفظ في العادة ولا يستغرب دخوله، أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، بمعنى أنه كالموت في حصول الفتنة والشر. ولهذا ينبغي الصيانة والاعتدال في في في في التعامل، الانفراد خلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، كما جاء في الحديث عن عمر رضي الله عنه، وهو حديث جيد الإسناد. وبالتالي ينبغي للمؤمنة وللمؤمن، هذا واجب ليس فقط على المرأة، على المرأة وعلى الرجل، أن يصون نفسه عن الخلوة. أما إذا كان يعني يسكنون في بيت واحد واقتضت بعض المصالح والمعاشرة اليومية أن تجلس في مكان مع حضور غير مع عدم الانفراد والخلوة في في فيما تشتتر به وتحفظ نفسها من أن يطلع على شيء من مما لا يجوز له الاطلاع عليه، فلا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. فيعني لا نقول المنع الكلي ما تمر قدامه، ولا نقول الاختلاط الامتزاج الذي يكون سببا للفتنة، والواجب الاحتياط والحذر. وهناك إشكالات كثيرة ويعرفها من مارس وعايش مثل هذه الحالات، تقع بسبب هذا التوسع الزائد. صحيح. الذي عند بعض الناس، كما أنه بعض الناس يضيق تضييقا لم تأتي به الشريعة، والدين صحيح. وسط بين هذا وذاك. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سرور محمد يقول، يسأل عن الجمع بين الصلاتين في حال الغبار الشديد، وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع لغبار، إنما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. معنى هذا لم يكن هناك سبب، لأنه هو ذكر الأسباب. طبعا باقي سبب ثالث هو السفر، لكنه قال في المدينة، وبالتالي لا سفر ولا خوف ولا مطر. في بعض الروايات من غير خوف ولا سفر، فلم يكن هناك سبب. قيل لابن عباس، قال سعيد بن جبير لابن عباس ما أراد من ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. أخذ العلماء من هذا أنه إذا وجد ما يقتضي الجمع من حرج أو مشقة فإنه يجوز، بناء على هذه الرخصة النبوية التي جاء الخبر عنها في حديث أبي هريرة في البخاري، وفي حديث سعيد بن حديث ابن عباس عند مسلم. فبالتالي إذا وجد حرج، وهذا الحرج متفاوت مختلف، كان يكون حرجا مثلا شخصيا مثل أن يكون إنسان مريضا فهنا هو الذي يجمع دون الجماعة، كان يكون مثلا لا يتمكن من أداء الصلاة بوقتها كطبيب سيدخل للعمليات ولن يخرج إلا بعد خروج الوقت، مثلا يدخل الساعة الواحدة ولا يخرج إلا عمليات تستمر ساعات ولا يتمكن من الصلاة، هنا يجوز الجمع لأنه يعني في حاجة. كذلك إذا كان هناك حاجة عامة كالمطر، وهذا جاءت به السنة لكن ما جاءت السنة بالغبار، فهل يقال لا يجوز الجمع للغبار؟ من أهل العلم يقول نقتصر على ما وردت به السنة، لأنه لم يرد إلا بهذه الصورة فنعمل بها. ومن أهل العلم من يرى أنه كل سبب يوجب وكل سبب تلحق الناس فيه مشقة فإنه يجوز الجمع فيه ولو كان غبارا ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دام أن الرخصة لها معنى معقول وهو دفع الحرج، وهذا القول له وجه. لكن ينبغي يعني في مثل هذه المسائل أن يراعي الإنسان المصلحة، لأنه في بعض الأحيان قد يجمع ويكون كل الجماعة لا يريدون الجمع، ما له حق أن يجمع، لأنه هو إنما يجمع لرفقا بهم، وقد يترتب على الجمع بعض الأحيان مشادات ومشاكل ومشاحنات، كونهم يصلون ويجون بالغبار أزيد مما تقع هذه المشادات وهذه الشحنة بين الناس. على أنه أنا أقول يعني حتى في بعض الأحيان في بعض أحوال المطر يختلف الجماعة، واحد يقول اجمع والآخر يقول لا تجمع، هنا ينبغي أن تتسع الصدور، ومن أراد أن يصلي ويرى أن هذا السبب موجب وهو مسألة اجتهادية فليصلي، ومن رأى أنه لا ليس هذا مسوغا للجمع، الحمد لله المساجد كثير، يطلع إذا شاء أو يصلي معهم بنية التنفل، وإذا جاء الوقت صلى في الوقت. فالمسألة لا تستوجب كل هذا الاحتقان الذي يكون في بعض المساجد ويشكو منه بعض الناس، إنما تحتاج إلى نوع من تفعيل عملي لأدب الخلاف والتعاذر. الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، اختلفوا، منهم من صلى قبل غروب الشمس ومنهم من ترك الصلاة حتى غربت الشمس تنفيذا لقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، غربت الشمس وهو ما وصل فصلى لما وصل. يقول الصحابي ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الطائفتين، إذا كل منهم عمل باجتهاد، فمثل هذه المسائل ينبغي أن يتسع فيها الصدر. الجمع للغبار لم يرد في السنة، لكن على وجه الخصوص لكنه ورد على وجه العموم في حديث ابن عباس أراد ألا يحرج أمته. فإذا كان الغبار غبارا دفنة شديد يلحق الناس فيه أو كثير من الناس يلحقهم ضرر، فعند ذلك ما المانع من أن يجمعوا؟ قد يكون في بعض الأحيان الغبار أشد قد يكون الغبار أشد من المطر، وبالتالي ينبغي ألا نجمد على صورة وردت مع إغفال المعنى الذي من أجله وردت. أحسنت، بارك الله فيك، شكر الله لك ضيفي الكريم الدكتور خالد، وأستاذنك وأستاذن الأخوة في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. هاس يعني خناقة مع الواد على الريموت كنترول، وطبعا هو اللي بيكسب. هاس لكل الناس من العيسى. أعزائنا مشاهدي قنوات المجد الفضائية، حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني المجدتيفي.تيفي، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك المجد شانلز، وأيضا على تويتر @المجد شانلز، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب المجد شانلز. قنوات المجد الفضائية، متعة الإعلام الهادف. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، بكم جميعا نحيي ورحب بضيفي الكريم الدكتور خالد المصري، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك. معي أم أحمد من الكويت، السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضلي يا أم أحمد. بغيت أسأل، ما حكم تقشير البشرة بالنسبة للنساء؟ طيب، سؤال آخر. شكرا. سؤال آخر يا أم أحمد، لديك سؤال آخر؟ شكرا. أبو يزيد معي، السلام عليكم. أبو يزيد معي، السلام عليكم. أم عبد العزيز معي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أم عبد العزيز. بس حبينا نسأل الشيخ خالد الله يجزاه خير، فيه لو مثلا امرأة صالحة نحسبها والله وحسيبها توفيت، وأحب أقاربها وأحبابها يعملوا مع مثلا مشروع باسمها، يكون يعني يحفظ لها مثلا مكانتها. فيا شيخ خالد، هذه المنشئة صارت مخالفة للشريعة، يعني فيها أمور مخالفة للشريعة، يعني من كأنا كمواطنة ومحبة. كيف كان هذا المشروع مخالف للشريعة الذي يريد؟ مشروع لا يخالف الشريعة تماما، بالعكس يخدم الإسلام والمسلمين، وفي طلبة علم يتخرجون منه. لكن المشكلة يا شيخ خالد، هذا صار عبث فيه، يعني صار فيه مخالفات شرعية صريحة وواضحة لدرجة أن من انتمى لهذا المشروع صار يعني أخذت الغيرة والمواطنة والمحبة لهذه المرأة الصالحة ونحسبها الله حسيبها، أنهم صاروا يعني مثل الأمر المشبه بالنسبة لهم، حتى في لحظة تخرجهم صارت أحزان ما صارت أفراح. يعني تقصدين أن هناك تصرفات من المنتسبين إلى هذا المعهد وإلى هذا المركز؟ الذين يعملون بهذا الصرح الشام صار يخالفون الشريعة تماما وعلانية، وصاروا البنات في هذه المنشأة يدعون بقلب صادق، إن كان لا أحد يستطيع تغيير ما في هذا المشروع أن يغير الاسم، الاسم عزيز علينا وغالي علينا، يعني حتى الاسم الكل الآن يعرفه، مو مجمول عند أحد. لو انا لو سمحت لي انا ذكرت اسم الجامعه واسم المنشاه. طيب احنا نقولكم يا من يسر الله امركم في هذا المكان في هذه خدمه هذا الدين. أبشري. انكم توصلوا لمن تعلمون او هو يعلم او يسمع الان كلامنا انه يغير الاسم على الاقل. طيب. اذا كان لا يغير لا يستطيع ان يغير ما في هذا المشروع ان يغير الاسم. طيب. اخذتنا الغيره اخذتنا الحميه. جزاك الله خير. جزاك الله خير في هذا البلد الغالي. اشكرك يا عبد العزيز سيادتك واضحه وان شاء الله تسمعين تعليق على هذا الكلام. اشكرك. اثير معي هجير معي. السلام عليكم اختي هجير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تفضلي يا اختي. ما حق يا شيخ انا عندي شعر مقصوص للمدرجات واي طبقه قص منها. هذا في العمره يا اختي. ايوه. طيب شكرا. السؤال الثاني انا عندي اخذ برتنسلين تفطر ولا متفطر؟ طيب يلا مع السلامه. شكرا يا اختي بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. وهذا سؤال الاخ الكريم ابو صالح في سؤاله الاخر يقول اكرمكم الله هل القي ينقض الوضوء هل هو طاهر ام نجس والفرق بين القي الصغير والكبير؟ القي لا ينقض الوضوء على الصحيح وليس نجسا ايضا إنما يستحب له الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وهذا يدل على استحباب الوضوء عند غلبة القيء سواء كان بطلب منه أو كان غلب عليه فيسن له الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يتعلق بالقيء هناك تفصيل عند بعض الفقهاء فيقول إذا خرج متغيرا فإنه نجس وإذا لم يخرج متغيرا فإنه طاهر والصواب أنه طاهر في كل أحواله. نعم. ليس نجسا لأن النجاسة حكم شرعي. صح. وإذا كان حكما شرعيا فلا بد من دليل. فيقال لمن قال إن القيء نجس ما دليلك على نجاسته؟ إذا لم يكن دليل فالأصل الطهارة. نعم حسن الله إليكم. هل الأخ الكريم علي يقول عنده أرض أعدها تجارة جلسة سنوات وباعها واشترى بثمنها منزلا يسأل عن أداء الزكاة لهذه الست سنوات على هذه الأرض؟ إذا كان هذه الأرض أراد بناء مسكن أو الانتفاع بها يعني تملكها قنية وليس للاستثمار ولا للبيع إنما أراد أن يسكنها أو يتبصر بها عند حاجته إليها فهذا لا زكاة فيه لأن الزكاة إنما تكون فيما أعد للتجارة وهذه لم تعد للتجارة إنما أريدت سكنا ثم غير رأيه هو أراد أن يبيعه هنا لا زكاة ابتداء ولا بعد تغير نيته إلى بيعها. كان نيته الشيخ أنها التجارة يعني يقول أنا عديتها للتجارة يقول عندي أرض معدة للتجارة ثم بعتها وبثمنها إذا كانت إذا كان أنا فهمت أنه يعني هو عدها مسكنا لكن على كل حال لا يخلو من حالين أن يريد بها للتجار فهنا تجب زكاتها سنويا يقوم كم قيمة الأرض في يوم الزكاة ويخرج الزكاة إذا كان الآن ما أخرج لست سنوات فيقدر قيمتها كل سنة ويخرج زكاتها عما مضى أما إذا كانت للسكنة وغير رأيه ويريد أن يبيعها فعند ذلك لا زكاة فيها. كأنه يعني يقول إن هذا المبلغ هذا المال بنيت به سكنا فهل يغير الحكم؟ لا يغير الحكم كونه مثلا استثمر أو تاجر ليملك سكنا أو ليشتري حاجة ضرورية فهذا لا يغير يعني كيف يصرف المال هذا لا أثر له في وجوب الزكاة. الزكاة واجبة بالنظر إلى المال نفسه هل هو مال يدخل في الوعاء الزكوي أو لا. بارك الله فيكم. ما نسمي ليبيا تسأل عن صلاة الوتر إذا أتى الإنسان الفجر وأذن الفجر. عفوا عن السؤال. إذا أذن الفجر والإنسان لم يصلي وتره ماذا يعمل؟ جمهور العلماء على أنه إذا أذن الفجر إذا طلع الصبح انتهت صلاة الليل بمعنى أنه يصليه بعد ذلك قضاء ركعتين هذا الذي عليه الجمهور وذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أنه كابن مسعود وجاء عن علي أنه يصلي قبل الفجر إذا كان قبل أن يصلي قبل أن تقام الصلاة يصليها يوتر بركعة ويعدون هذا الوقت وقت ضرورة والأمر في هذا قريب والأصل أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. أحسن الله إليكم. الأخت أم أنس من ليبيا في سؤال الآخر تقول أن أمها أوصتها بإحضار كفن معين لها، ولكن هذا الكفن لم يصل، وأحضرت هذا الكفن لكنها لم تكفن به، النتيجة الاعتبارات يعني لم تذكرها، لكنها لم تتمكن من هذا الكفن. حاجزت عن تنفيذ وصيتها، ليس عليها شيء. لا ليس عليها شيء، والكفن على كل حال ما أسرع ما يبلى. نسأل الله أن يحسن لنا لكم العاقبة، وإنما هو من إكرام الميت، فإذا أوصى بكفن معين وكان متيسرا ينفذ ما أوصى به الميت، فإن كان غير متيسر أو كما هو الحال هو حال دون ذلك حائل، يكفن بأي كفن يحقق المقصود الشرعي، ولا حرج عليه إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم محمد يقول، يسأل عن مشكات الأصول، تقول لو هل إمكانية، هل يمكن أن توجد الملائكة في الأماكن غير الطاهرة وحيث وجود العصاة؟ الملائكة منهم ما لا من لا يفارق الإنسان، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فمن الملائكة ما لا من لا يفارق الإنسان وهم الحفظة الكتبة، ما يلفظ من قول سواء كان طاعة أو معصية خيرا أو شرا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا هو هذان ملكان، وقيل ملك واحد، وعلى كل حال هم هم هم ملائكة يسجلون، إن كل نفس لما عليها حافظ من الملائكة احفظ ما يكون منها، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بتقييد العمل لا يفارقون الإنسان في طاعته وفي معصيته، في حله، في سفره، في كل أحواله. نعم، صلى الله عليكم. الأخت الكريمة تسأل، تقول أبو عبد المعز من الجزائر، يقول حكم الصلاة خلف رجل مدخن. المطلوب في الإمام أن يكون مستقيما بعيدا عن ما يخالف أمر الله ورسوله، وأيضا ما يخالف المروءة. فإذا قلنا كما هو قول جمهور العلماء أن الدخان محرم يكون معصية، وإذا قلنا أنه ليس محرما فهو من خوارم المروءة في حال كثير من، لأنهم يقولون أنه مكروه، الذين يقولون أنه لا يقولون بتحريمه يقولون أنه مكروه. على كل الأحوال الصلاة خلفه صحيحة، ولكن عند الاختيار ينبغي أن يختار من هو ألزم بالطاعة وأقرب إلى الهدي النبوي، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وأقدمهم سلما، هكذا جاء الترتيب في منازل الأئمة، وأنه ينبغي أن يعتنى بالإمام، لكن الصلاة خلف الإمام الذي عنده مخالفة صحيحة وليست فصح إمامة الفاسق، خلافا لمن يرى أن إمامة الفاسق غير صحيح والصلاة وراءه غير صحيح، هذا قول لبعض العلم، لكنه خلاف الصواب. أحسن الله كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته. نعم، بارك الله فيكم. أستاذكم عبد القادر من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي عبد القادر. مساء وبركاته الشيخ. إن شاء الله. تفضل الله حيك. هل يجوز مصافحة أم الزوجة من الرضاعة؟ مصافحة، ها؟ طيب، جزاك الله خير. هل يجوز للزوجة أن تصافح زوج أمها من الرضاعة؟ زوج أمها من الرضاعة. كيف هذا يكون؟ زوج أمها من أمها من الرضاعة. طيب، تفضل. هل يجوز الاستفادة من مخلفات المعسكرات وغيرها ممن قصف حلف التحالف، قصدي كمعادن وكأخشاب وغيرها؟ طيب، هذا بالنسبة لعامة الناس يا أخي. لعامة الناس. طيب. نعم، شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. وأعود لكم ضيفنا الكريم الأخ الكريم معاذ في سؤاله، يقول يسأل عن مسألة مالية، يعطي رجلا 10,000 ريال على أن يعطيه كل شهر 1,000 ريال في حالة الربح، ويقول في حالة الخسارة ما أخذ منها شيء، يعطي عامل أو شريك 10,000 ريال من أجل أن يعمل بها، ويعطيه مقابل هذا كل شهر 1,000 ريال. نعم، وفي حالة الخسارة لا يأخذ منه هذا 1,000. هو الحقيقة يعني إذا كانت شركة هذا عامل، بمعنى أنه يعطيه مال ليتجر به، فهنا لا تجوز هذه الصورة، لأن هذه الصورة شركة باطلة لتحديد المبلغ الذي يستفيده من العامل بقدر معلوم لا بنسبة، وفرق بين القدر المعلوم والنسبة. المطلوب في الشركات الصحيحة أن تكون بالنسبة لا بقدر معين معلوم. فمثلا هنا يقال له أعطي هذا المبلغ 10,000 للعامل وخذ عليه 10% 30% أو أعطيه 10% 20% حسب ما تتفقان، لكن بالنسبة، وهذه النسبة ليست من أصل المال من إنما من الربح. نعم. فهذه 10,000 إذا جابت 5,000 وله مثلا 10% فسيكون نصيبه 500 ريال. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز أو أم أحمد من الكويت تسأل عن حكم تقشير البشرة بالنسبة للنساء. ورد حديث عائشة في المسند وسنده ضعيف، لعن الله القاشرة والمقشورة، ومنه أخذ جماعة من الفقهاء الذين صححوا، طبعا أخذوا التحريم، والذين لم يصححوه أخذ بعضهم الكراهة وبعضهم قال يباح. والذي يظهر ليس هناك حديث صحيح في هذا هذه المسألة وهي التقشير، وبالتالي الأصل فيه الإباحة، لكن ينبغي تجنبه إذا لم يكن هناك داع. أما إذا كان هناك داعي فحتى على قول بثبوت الحديث كان يكون هناك تشويه فتزيله وتستعمل علاجات تقتضي التقشير، كان يكون حرق مثلا تعالج حرقا أو ما أشبه ذلك، فلا حرج إن شاء الله. بارك الله. المعشية الذيب يقول حكم كشف العورة أمام الدكتورة بغرض إزالة الشعر بالليزر. إذا كان يمكن عمل ذلك من دون الكشف، بمعنى ما يعرف بالخدمة الذاتية، وهذا متاح في كثير من المراكز، فهذا أولى. لكن إذا لم يمكن فينبغي الاحتياط وأمن أن تكون من نفس الجنس طبعا، وأن تؤمن الشهوة، وأن لا يكشف إلا ما تقتضيه الحاجة. وإذا فرغ، لأن بعضهم يدخل كأنه خلاص يعني إذا صار مباح معناه أنه طول الوقت بكل صورة وبكل الفترة هي كاشفة، لا ليس هذا صحيحا. إنما ينبغي حفظ العورة كما جاء في قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وحفظ الفرج هو أن تحفظ أيضا من النظر المحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، المرأة إلى عورة المرأة، لكن هذا يستثنى فيما إذا دعت حاجة. أما إذا لم تدع حاجة فينبغي العود إلى الأصل. بارك الله. الوافية تسأل تقول متى ينتهي وقت قراءة أذكار الصباح فضيلة الشيخ؟ أوقات ذكر الصباح من طلوع الفجر إلى الضحى، فلو أنه نام أو غلب فله أن يقضيه بعد ذلك، لأنه خير وذكر، وأسأل الله أن يتقبل. نعم بارك الله فيك. الأخت أم عبد العزيز تقول حينما يوضع مشروع دعوي أو وقفي لإنسان عزيز ويحصل في هذا المشروع ما يخالف شريعة الله عز وجل، خاصة من بعض منسوبي هذا المشروع، ما الحكم؟ والله أنا أشوف أنه المعالجة في هذا ليس في إلغاء هذا الوقف، لأنه خير، وهي تذكر الوقت أنه حصل فيه خير وهو مركز رائد وما إلى ذلك، إنما المعالجة في تعديل خطأ العاملين أو المشاركين أو المشرفين بمناصحتهم ابتداء، فإذا لم يمكن فبالكتابة إلى من هم يعني يرجعون إلى مرجعهم حتى تعدل الإصلاح. وليس المطلوب هو أن يغير الاسم، لأن الاسم في الحقيقة ليس يعني ليس هو المشكلة، يعني بالتأكيد أنه لما يكون اسم مبارك واسم له معنى فيندرج تحته أعمال رديئة، فهنا هذه الأعمال الرديئة لن تكتسب صلاحا وزكاء بالاسم، لكنها ستؤثر على الاسم انزعاجا في النفوس. صحيح. فهنا نقول المطالبة هو بالتعديل العمل لا بتغيير الاسم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيك. صالح الغامدي يقول مسافرون صلوا المغرب في مسجد وقاموا ليصلوا العشاء قصرا وجمعا، فإذا بجماعة أخرى تصلي المغرب فماذا يجب عليهم الحالة هذه؟ إذا كان المسجد هو الأفضل أن يدخلوا معهم ويصلوا، وبالتالي إذا دخلوا معهم بنية العشاء، بنية العشاء هذا أقرب الحلول للسنة، يعني يجتمعوا على إمام واحد ويصلوا معهم. طبعا هنا في هذه الحال كثير من الناس يقتصر على ركعتين ويقول ننتظر حتى تنتهي الركعة الأولى وندخل معه في الركعة الثانية، وبالتالي نقتصر على ركعتين ونجتزئ بركعتين. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء، سواء دخل من أول الصلاة أو في أثناء أن يصلي ركعتين. لكن الذي عليه الأئمة الأربعة وقال بعضهم جمهور الفقهاء أنه لا بد من صلاة أربع ركعات، سواء أدرك معهم ركعة أو ركعتين أو صلى من أول الصلاة يصلي أربع ركعات وهذا الأقرب إلى الصواب. وبالتالي إذا دخلت وأنت مسافر خلف من يصلي المغرب فلا تقتصر على ركعتين، لا فرق بين دخولك في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها، بل صلي أربعا، هذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء والله أعلم. صلى الله عليكم. الأخت هجير ما حكم تقص شعرها مدرج وتسأل عن قصه تقصيره في بالنسبة للعمرة؟ بعض الفقهاء يقول تأخذ من كل طبقة، والذي يظهر أنها تأخذ من آخر طبقة قدر عمله ويكفي إن شاء الله. بارك الله فيكم. تسأل عن إبرة الأنسولين وتفطيرها. لا تفطر إبرة الأنسولين لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والشراب. أحسن الله إليكم. عبد القادر من الجزائر، هل يجوز مصافحة أم الزوجة من الرضاعة؟ أم الزوجة من الرضاعة على الجمهور نعم يجوز مصافحتها لأنها كأم الزوجة من النسب. نعم. وكذلك وكذلك زوج سيكون صهرا كزوج أمها من النسب. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور، هناك من يمنع، لكن أنا ذكرت قول الجمهور الأئمة الأربعة وهذا وهو الصحيح. بارك الله فيك. صميل يقول حكم وضع الفاكهة والخضار على الوجه بغرض علاج البشرة؟ لا حرج إن شاء الله تعالى، لأن هذا من الإصلاح وله فيه مصالح، لكن ينبغي أن تحفظ من الامتهان. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد الله مصطفى أستاذ الفقه في جامعة القصيم، صلى الله عليه وسلم على خير الجزاء. الله يحفظك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة وحتى الملتقى بكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.